ده حق لفارا أورتا والوهد اللي ده منصور لدارا ولمبو ترسيد اللي ده منصور لدارا ولمبو ترسيد اللي ده منصور شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان ده حق لفارا أورتا والوهد اللي ده منصور لدارا ولمبو ترسيد اللي ده منصور لدارا ولمبو ترسيد اللي ده منصور شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان منصور لك مجنون لك پتنگ لك فرهاد تازه کل دست سلی منی پاس پسلی یاد منصور لك مجنون لك پتنگ لك فرهاد تازه کل دست سلی منی پاس پسلی یاد ممتاز لا امتحان را وطل ايد منصور لدار ولمبو ترسيد ايد منصور ده حق لفار اورتا والوهد ايد منصور لدار ولمبو ترسيد ايد منصور لدار ولمبو ترسيد ايد منصور شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان منصور دا إمارات دا بنساتل كيوزن فال منصور فا إيماني لحاظ لغنو سرسيال منصور دا إمارات دا بنساتل كيوزن فال منصور فا إيماني لحاظ لغنو سرسيال دا سب چه دم رش پلی دا روز لی دا منصور لدارا ولمبو ترسید لی دا منصور لدارا ولمبو ترسید لی دا منصور دا حق لفارا اورتا والوهد لی دا منصور لدارا ولمبو ترسید لی دا منصور لدارا ولمبو ترسيد لي دا منصور شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان منصور فعمري ترا قتل دسياني وعزم فيقور ربي استرق شوالي منصور فعمري ترا قتل دسياني وعزم فيقور ربي استرق شوالي أرمان لا أرمان ولاندي كوچي جلي دا منصور لدارا ولمبو ترسيد لي دا منصور لدارا ولمبو ترسيد لي دا منصور دا حق لفارا أورتا والوهد لي دا منصور لدارا ولمبو ترسيد لي دا منصور لدارا ولمبو ترسيد لي دا منصور شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان شهيد زب أرمان أجل ود بيننگ بينا موسى بودا جانو خاوان دا كور خراب لده دالر ود بچانو أجل ود بيننگ بينا موسى بودا جانو خاوان دا كور خراب لده دالر ود بچانو دا چاپ بدرگا چیس وزید لئی دا منصور لدارا ولمبو ترسید لئی دا منصور دا چاپ بدرگا چیس وزید لئی دا منصور لدار ولمبو ترسيز ليد منصور دحق لفار أورت والويد ليد منصور لدار ولمبو ترسيز ليد منصور لدار ولمبو ترسيز ليد منصور شهيد سوف أرمان شهيد سوف أرمان شهيد سوف أرمان جهاد زمن مصر دا شهادت زمن أرمان دل راكي بهيت كلام من نشستمان جهاد زمن مصر دا شهادت زمن أرمان دل راكي بهيت كلام من نشستمان تسلا فمنصور فسرا غليت منصور لدار ولمبو ترسيد ليد منصور تسلا فمنصور فسرا غليت منصور لدار ولمبو ترسيد ليد منصور دحق لفار أورت والويد ليد منصور لدار ولمبو ترسيز ليد منصور لدار ولمبو ترسيز ليد منصور شهيد سوف أرمان شهيد سوف أرمان شهيد سوف أرمان دحق لفار أورت والويد ليد منصور لدار ولمبو ترسيز ليد منصور لدار ولمبو ترسيز ليد منصور شهيد سوف أرمان شهيد سوف أرمان شهيد